بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب التوحيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، بشرح الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا حفظه الله. وهذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولكن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإلى سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر سعيد ما هو أفضل منه، أي من الاسترقاء، فقال: حدثنا ابن عباس. وقوله عُرِضَت علي الأمم كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح. ثم ذكر سعيد حديث آخر، يعني غير الحديث الأول، ما هو أفضل منه، أي من الاسترقاء، هذا الشيء بعلوم عظيمة اللي جاية هذا، والاسترقاء مهم، ولكن أشياء ليس كلها مثل بعضها. فقال: حدثنا ابن عباس، وقال حدثنا ابن عباس، وقوله عرضت علي الأمم كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح، يعني هذا الشيخ قال هذا ليلة الإسراء والمعراج. وقوله: والنبي وليس معه أحد، ومنهم من قتلهم قومه، وهذا يدل على أن المتبعين للحق قليل، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الحديث النص: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، من 3 إلى 9 بس، واحد نبي جاء معه رجل واحد، واحد آخر معه رجلان، يعني قليل بالنسبة للناس. يقول: والنبي ليس معه أحد، ومنهم من قتله قومه، كما قتل علماء بني إسرائيل الأنبياء، كانوا يقتلون النبيين بغير الحق لأنهم يقولون الحق ويزورون عورات المفسدين. يكرهك الصالح لأنك تكشف عن عوره، وتراهم باخساً مبخوساً، فتظهره على حقيقته، فهو يخشاك ولا يحب أن يسمع منك ويهرب منك. هكذا الأنبياء مع قومه وليس معه أحد، يعني الأنبياء بتصوير لنا بس بحياتنا، منهم ما قتلوا قومه، هذا يدل على أن المتبعين الحق قليل، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله: هذا موسى وقومه، يدل على فضل موسى وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل. لا. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية أنهم سد الأفق، وفي رواية أنهم سد الأفق، سد الأفق الآخر، وهذا يدل على عظم هذه الأمة وأنهم أكثر اتباعا لأنهم آخر الأمم ونبيهم خاتمها، وهم نصف الجنة أو ثلثها كما جاء في الحديث. وقول هذا موسى وقومه يدل على فضل موسى عليه السلام، وأن موسى بني إسرائيل أنبياء كثيرون، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل، مدته كانت طويلة موسى عليه السلام، أكثر من مدة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول فنظرت بإذا سواد عظيم، وفي رواية أنهم سد الأفق، وفي رواية أنهم سد الأفق الأعلى، أفق الأعلى، ويدل على عظم هذه الأمة، يعني وجد سوادا أعظم، سواد يعني ناس، يعني ناس كثيرون، سواد أعظم، وأنهم أكثر أتباعا، قد أكثر اتباعا، لأنهم آخر الأمم، أو نبيهم خاتمها، وهم نصف الجنة أو ثلثاها كما جاء بالحديث. قوله ومعهم سبعون ألفا جاء في أحاديث أخرى أن مع كل واحد سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، لكمال تقواهم وإيمانهم واستقامتهم، وكلما كان العبد أكثر استقامة كان أسهل لدخول الجنة. قوله ومعهم سبعون ألفا جاء بالحديث أخرى أن مع كل واحد سبعين ألف، يعني سبعين ألف مع كل رسول سبعين ألف، يدخلون الجنة بغير حساب، لكمال تقواهم وإيمانهم. يقول هذا يعني سبعون ألف مع كل واحد من هؤلاء جائز، مع كل واحد من سبعين ألف معه سبعين ألف، أو أن الرسل كل واحد منهم، ولكن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، كمال تقواهم إيمانهم واستقامتهم. كلما كان العبد أكثر استقامة كان أسهل لدخول الجنة. لهم صفات وتأتي إن شاء الله في الحديث. تفضل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم نهض في سياق الحديث، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. يقول ثم لاحظ، يعني قام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني الناس يتكلمون، كل واحد يقول بما عنده من فهم أو فكر أو توقع. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رأي بعضهم من الذين يخوضون الصحابة. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، رأي من آخر، توقع آخر، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. قولهم الذين يسترقون قول مخاض الناس بهم، أي في صفاتهم ومن هم، ففيه شرعية البحث والمذاكرة والنظر في النصوص للعلم، لا بأس، كله في نطاق العلم النافع ومحاولة معرفة هذه الصفات. قولهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، في رواية لا يسترقون يعني يطلب الرقية، ولكن ما فيش يرقون، هم لا يرقون أنفسهم، لا يرقون أنفسهم جائز، ولكن لا يطلبون الرقية من أحد، زيادة في التوكل، وفيه فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية، لكن لم ينهى عن هذا، إنما ذكر فضل تركه فقط، ذكر أو ذكر فضل تركه فقط. يعني فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من العلاج. يعني الذي لا يرقي هذا زيارة بالتوكل، وهذا أمر عظيم، إنه صفات عظيمة بحسن التوكل على الله، وتركه أفضل عند عدم الحاجة. كما قلنا يعني زيارة بالتوكل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بهؤلاء الناس، قول ولا يكتوون. فضل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قوله فخاض الناس فيهم أي في صفاتهم، ومن هم ففيه شرعية البحث والمذاكرة والنظر في النصوص للعلم. قوله هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، وفيه فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقيا، لكن لم ينهى عن هذا، وإنما ذكر فضل تركه فقط، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من العلاج، وتركه أفضل عند عدم الحاجة. قوله ولا يكتوون لأنه نوع تعذيب، فإذا تيسر دواء غيره فهو أولى، فإن دعت الحاجة إليه فلا كرها، لحديث الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شربة عسل، أو شرطة محجم. وفي لفظ وأنهى أمتي عن الكي، فالنهي للتنزيه لا للتحريم. ولهذا كوى بعض الصحابة وكوي الصحابة من أمراض أصابتهم، فهو جائز عند الحاجة إليه، والاستغناء عنه بدواء آخر أفضل، فهو من صفات السبعين، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. قوله لا يكتوون لأنه نوع تعذيب لا شك بالنار، فيتيسر دواء غيره فهو أولى، يعني علاج آخر، فإن دعت الحاجة إليه فلا كراه. لحديث الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شربة عسل، أو شرطة محجر. وفي ربهم أنهى أمتي عن الكي، في الحديث الصحيح. فالنهي للتنزيه لا للتحريم، يعني جائز كي عند الضرورة. لهذا كوى بعض أصحابه، وكوى الصحابة من أمراض أصابتهم، فهو جائز عند الحاجة إليه. ولكن هذا طبعا لازم يكون الذي يكوي يقوم بالكي خبير، ما يعمل أي شيء، لأن ده خطير، لأن النار تدخل على الجسد فربما يقطع شرايين أو شيء. فهذا يحذر من أي واحد لا يعرف، ليس له خبرة في هذا الأمر. والاستغناء عنه بدواء آخر أفضل، فهو من صفات السبعين، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. قوله ولا يتطيرون. الطيرة هي الشرك، وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرده ويوقفه عن حاجته، وهذا منكر منهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وقال: ولا تردوا مسلما. وقال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ولا يتطيرون، الطيرة من الشرك، ويتساءل المرئيات، إذا رأى شيئا يتساءل. وأصل الأمر من الطير، أفواج الطير التي تخرج في الصباح إلى رزقها، تخرج أسراب فينظرون فيها إليها قبل أن يخرجوا إلى عمل أو إلى مهمة، ينظر الناس إلى الطير بعد في طلوع الفجر أو بعد الفجر، إذا مشت في اليمين يتفاءلوا متيمنا يسار يشاء متيسرا أمام نصيحة يتفاءلوا خلف تمشي الخلف قاعدة حسب اتجاهها أول ما رأى أول شرب الطيور كيف يسير يوقف عليه أعماله ولكن الإسلام لا ينهى عن ذلك تشاؤم بالمرئيات أول ما يسمع أو يسمع كلاما يتشاءم منه واحد تكلم كلمة وسمعها جاءت في أذنه حتى يرده ويوقفه عن حاجته يتوقف ولا يذهب لمصلحته إذا تشاءم وهذا منكر منهي عنه لا يتوقف الإنسان حياته على الطيور والطيور لا تعرف عنك شيئا ويتسير في أسرابها وفي أرزاقها فكيف تعلق قلبك بها؟ أنا تعلق قلبك بالطيور والطيور شرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا ترد مسلما إن ردته أقبلك واعتقل بها فهو شرك استمر على ذلك ويتعلم ورجع خير وقال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وكذلك أشياء أخرى كالذي يجي بالصباح يشرب فنجانا من القهوة أو الشاي فيقع منه فينكسر فيتشائم رأينا ذلك عند ناس ولد من أولاد يصيح صيح الصغار يتشائم فيخرج من بيته عابسا وكلما قابل إنسان يسيء إليه لأنه رأى ما يكرهه وهذه ليست من طباع من أهل السنة ليست من دأب أهل السنة الذين يضعون كل شيء في مكانه ولا يعملون حساب إلا الأشياء التي حذر منها الشرع هذه كلها أوهام الناس عايشين فيها ولكن أهل السنة إن شاء الله ليس لا يمشون وراء الأوهام والحديث هذا الثالث والرابع ضعفه من الألباني اللي هو الحديث ثلاثة وأربعة ضعفه من الألباني هو الشيخ الحمد لله مخرجين الأحاديث وقلنا لكم العلماء بيأتوا بأحاديث ضعيفة أحياناً ولكن فيها معاني ومواضيع فيأخذ المواضيع ويشرحوها وهذا ذأبهم ولعل هذا في خير إن شاء الله لا بأس به كما هم فعلوا ليس هذا فقط وغيره أحاديث ضعيفة ويأتون بالمواضيع التي تشملها فيشرحون المواضيع حتى تسع دائرة الفهم جزاك الله خير والحديث الأخير ضعفه الألباني تفضل وعندكم في الشرح قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث كنا نشوف أعطونا تكون عشان يعرفوا لأن ما يعرفوش بعض مش كتب ساعات الأحاديث التي ضاعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ولا ترد مسلما والحديث الآخر إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذه ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قول والحسنات الحديث شرح الحديث والحسنات لا قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب والنقم وأخبر أن كفارة الطيرة أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه فهذا شأنهم فهم معتمدون على الله واثقون به ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات كالكي والاسترقاء، ثقة به واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامته. شرح الحديث والحسنات نتبع حسنات إلا أنت هي النعم، ونتبع السيئات إلا أنت، والسيئات هي المصائب. يعني ربنا يأتي بالنعم ويدفع عنا المصائب، وهذا طبعا هو حق، ولو كان حديث ضعيف. وأخبر أن كفارة الطيرة أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني هذا حتى يطمئن نفسه. قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا حديث وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه. وسبق أن قلنا ليس التوكل من معنى التوكل أنك تترك الأسباب، تأخذ الأسباب متوكلاً على الله وتتوكل على الله، لا تترك الأسباب كما يفعل بعض الجهال يتركون الأسباب يقولوا هي على الله، الأمر على الله، وربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب. فهذا التوكل معناه أنه يأخذ بالأسباب متوكلاً على الله ويتوكل في أمر كل على الله سبحانه وتعالى، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويفوضون أمورهم إليه. فهذا شأنهم، فهم معتمدون على الله ويثقون به ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات. يعني في ناس تعلق قلبها بالطيور أو بالأعيان، لا، المؤمن ليس كذلك، يبتعد عن الشركيات وعن المكروهات كالكيل. الشرك معروف الذي يحول بين الإنسان وبين الجنة، حفظ الله وإياكم. والمكروهات كذلك كالكيل والاسترقاء، ثقة به واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامته. بهكذا يكون مسلم، يكون يطلب الرقي في كل شيء، فيأخذ بهذه الأمور حتى يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. فهذه صفات السبعين، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه، مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح، لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب إذا لم يضروا إليه وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص، فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب. هذه صفات السبعين، هم الذين أدوا الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة، وتركوا المحرمات، المحرم تركوه، والشركيات لازم تعرف الأمور التي يفعلها الناس هل هي مباحة أو غير مباحة. العادات والتقاليد لا تأخذ بها إلا أن تتأكد، تراجع المجتمع اللي أنت فيه من حيث عقائدهم ومن حيث أفكارهم، فهل ما يقولونه أو ما يفعلونه من أدوية أو شيء هذا يفيح الشرع أم لا، حتى ينجيك الله من الشركيات والخرافات. واعتمدوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح، لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه في نوع تعذيب إذا لم يضطروا إليه، وابتعدوا عن بعض اللي هو الكي، وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقد التي فيها نقص، فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب. حتى مباحات فيها نقص تركوها، نقص في التوحيد وفي درجة الإيمان. فائدة: الرقية بدون سؤال من الأسباب المباحة، أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم الحاجة، لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا استدراك من الشيخ جزاه الله خيرا فائدة.